إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، أيها المسلمون، يجب على المسلم أن يعلم حاجته إلى الله، ولا بد أن يكون هذا العلم علما يقينيا يستشعره في كل أجزاء حياته. وهذه الحقيقة التي يجب أن يسلم لها العبد، لأن فيها نجاته، وفيها عيشه الآن، وفيها سلامته من الآفات، سواء كانت هذه في الدنيا أو في الآخرة. ولعل المرء لا ينكر ذلك ولا يجادل فيه، ولكنه قد تغيب عليه بعض الحقائق حينما تمسه بعض الأضرار أو تأتيه بعض الخيرات، فيغيب عنه المعاملة الحقيقية وفق هذا المنطلق، فتعتمد بعض الناس على قوتهم وما يعطيهم الله عز وجل من الأمور المادية، ولا يعلمون أن كل شيء يتخلف إذا لم يشأ الله عز وجل له تقديما ولا تأخيرا. العبد عباد الله ما دام أنه يعيش في هذه الدنيا فهو لا يستغني عن الله، وهو يبقى محتاجا إلى الله، فلو خلى الله عز وجل بينه وبين الأسباب هلك، لأن الأمور بيد الله عز وجل. ومن رحمته سبحانه وتعالى أن سخر لعباده السبل التي تعينهم على تحقيق ذلك، وأن يعيشوا آمنين يرجعون إلى الله في أمورهم، في أمور الدنيا وفي أمور الآخرة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يضرب الأمثلة في ذلك في قوله وفعله صلوات ربي وسلامه عليه، في اعتماده على ربه في أقل الأمور وفي أكثرها، وهو الأسوة صلوات ربي وسلامه عليه، وهو القدوة الذي يجب أن نقتدي به عباد الله. فإذا أردت أن تعيش سليما آملا مطمئنا، فيجب عليك أن تتجرد من ناحية الالتفات إلى الأسباب إلا بقدر كونها أسباب، ولكن اعتمادك على الله في كل أمور حياتك، فهو المقدم وهو المؤخر. ولذلك تجد كثيرا من الناس يعيشون آمنين حينما توصلوا إلى هذه الحقيقة. إذا جاءت الأضرار علموا أن بعدها اليسر، وإذا جاء الخير خافوا أن يخلفه ما هو ضده، فتجدهم يعيشون بين جنيحي الطائر حتى يعيشوا آمنين ويسلكوا السبل الآمنة. ولذلك قال ابن قدامة رحمه الله أحد الأئمة، قال وهو ينصح أحد أصحابه ويوصيه: واعلم أن من هو على لوح في البحر ليس بأحوج إلى الله ممن هو في بيته بين أهله وماله. فإذا تحققت ذلك، يقول فإذا تحققت ذلك فاعتمد على الله اعتمادك، بحيث تعلم أنه لا يملك لك من الأسباب شيء إلا الله عز وجل. يجب أن يوقن الإنسان بهذه الحقيقة عباد الله. وكم من الناس ربما خذل في أمر كبير لأنه اعتمد على القوة واعتمد على الأمور المادية والأسباب، والتفت قلبه إلى البشر والناس أكثر من التفاته إلى الله. وكلما دار الزمان وكثرت الفتن والآفات علم المرء حاجته إلى الله، ويجب أن يكون أكثر وأعظم ما يخاف عليه هو دينه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بادروا، يعني بادروا قبل أن تبادروا، بادروا بالأعمال، كثر من الأعمال في كنف كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، شيء يسير يبيع دينه، يخسر ديانته وصلاته وصيامه مقابل شيء يجمع من الدنيا، فتجده يخوض بالحرام، وتجد الرجل تبأ كثير الثبات على الدين، فتأتيه الفتن فتجركه، فلا يلجأ إلى الله ولا يلتفت إلى الله ولا يدعو الله أنه في حال فتنة فيسأل الله الثبات. فإذا بذلك الإنسان الصالح الناصح الذي كان ثابتا على دينه واستقامته، فإذا به تتقاذفه الأمراض، وإذا به من عداد الفساق. الصدوق عاد كاذبا، والعفيف عاد سارقا، يسرق أموال الناس بالحيلة، بالديون والربا والمعاملات وبالمكر والكيد. وصاحب القلب الأبيض عاد أسود مربادا، لا يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر، لا يعرف المنكر ولا يعرف المعروف، بل إنه يظهر المنكر أمام الناس وكأنه لم يفعل شيء. لماذا؟ لأنه جاءت الفتنة فاشترفت، ولم يلتجئ إلى الله ويقول يا رب الثبات الثبات. كان سفيان الثوري رحمه الله أحد أئمة السلف، كان أكثر ما يدعو يقول اللهم سلم سلم، وهم الأئمة الذين علموا الدين وعملوا باليقين، فيعلمون يعلمون مقدار الفتن وأنها ربما تشترهم. وبكى في آخر حياته، فقالوا أتبكي من الذنوب؟ فرفع عودا وقال والله ما الذنوب عندي بأكثر من هذا، ما أهتم، ولكني أخشى أن أسلب الإيمان. ثبات في القلوب لأنهم يعرفون مقدار الفتن. ولذلك قال الله عز وجل عن رسول الهدى صلوات ربي وسلامه عليه وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتبتلي علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كنت تركن إليهم شيئا قليلا. عباد الله، أكثر ما تدعو أن يثبتك الله عليه أمر الدين، وأن لا تطيش العقول. وكلما كان المصاب أعظم كان انفلاس العقل أكثر وأكثر. ولذلك ربما تحدث الفتنة في حالة طيش للعقل فيرجو الإنسان، لأنه التفت إلى الأسباب المادية وإلى الحظ والقوة وهو عبد ضعيف، ولم يرفع يديه إلى ربه خاليا يقول اللهم سلم سلم اللهم ثبت. كان النبي صلى الله عليه وسلم يلجأ إلى الله ويعلن حاجته في أقل الأمور. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم حل عليه ضيفا، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أزواجه هل عندكم من طعام؟ فلم يجد طعاما صلوات ربي وسلامه عليه في بيوته كلها للضيف الذي ضافه، فقال اللهم إني أسألك من رحمتك وفضلك فإنه لا يملكها إلا أنت. حتى في الأمر الدنيوي اليسير يعلمنا كيف يلجأ إلى الله. قال الراوي فأهديت للنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن دعا شاة مصلية يعني مشوية، فقال هذه من فضل الله وإنا من فضل الرحمة. عباد الله، الحاجة إلى الله يجب أن تعلن في جميع الأمور. ولذلك عند وقوع المصائب يجب أن تعلم حاجتك إلى الله فعليا، وأن هذا العقل ربما يطيش ولا يستحضر، مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي على قبر، فلما مر بها رسول الهدى صلى الله عليه وسلم فطاس عقلها ولا تعرف من يأتيها، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: يا أمة الله اتق الله واصبري. قالت: إليك عني، فإنك لم تصب بما أصبت به ولم تعرفه صلوات ربي وسلامه عليه. فلما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم قيل لها إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخافت وارتعدت وذهبت مسرعة إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله لم أعرف. قال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. دائما عباد الله، كلما عظم المصاب وكلما مس المرء شيء مما يخاف أن يختلف فيه عقله يدعو الله عز وجل، وهذه سنة الأنبياء يدعون الله بالثبات لعلمهم بحاجتهم إلى الله. انتبه عبد الله أن تظن أنك مستغن بالأسباب المادية عن بقية المجتمع، فإن هذا كله تسخير لك من الله حتى تصل إلى هدفك الذي تريد. ومن رحمة الرحيم الرحمن الغني الذي تفضل على عبيده الضعفاء أن سخر لهم ملائكة يبعدون عنهم كثير من الآفات وهم لا يعلمون. قال الله عز وجل عنهم: يحفظونه من أمر الله، أي يحفظونه بأمر الله، وهذا باتخاذه الأسباب التي تقرب منه الملائكة وتبعد عنه الشياطين، مما جاءت مبثوثة في السنة النبوية، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي لا يزال عليه من الله حافظ حتى يصبح. وهكذا النصوص التي تبين حماية الله الغني لعبده الفقير، حتى إذا جاء أمر الله تخلت عنه الملائكة وقبضه ملك الموت. انظروا عباد الله إلى الرب الرحيم الذي لم يتخلى عن عبده الضعيف في كل أمور حياته، فيجب أن نعلم حاجتنا إلى الله. سنة الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليه كانوا يحتاجون إلى الله في جميع أمور حياتهم. لا تثق بجهدك، ولا تثق بقدرتك، ولا تثق بنفسك. لا يكون التفات الإنسان بالأسباب المادية حتى إذا أراد نقلا قال: سأذهب إلى فلان وينقله، سأذهب إلى فلان ويفعل لي، لو كان فلان في هذا المكان لحصل كذا، ربما يكون فلان في المكان ويأتيك الشر. مستطيل، لأن بعض الناس كان لينا هينا قريبا، فلما ملك مكانا معينا فإذا به من أقصى الناس وأقصى الناس وأقبح الناس وأوقح الناس، ولا يأتي الضرر إلى الناس إلا من خلاله. وربما يأتي بعضهم ويلتفت قلبه إلى بعض الأسباب المادية كشفاعة رجل يظن أنه يفتح له الأبواب، ويكون هو أصل الإغلاق عليه، بل إنه فتح عليه ما كان لم ينتبه إليه الناس، ففتح عليه باب الشر وأغلق عنه باب خير. إذا لابد أن نعرف أن الأمور بيد الله، حتى في الأسباب نبذل الأسباب على جهة الطرف على جهة الإجمال، تبذل السبب وتظن أنه ربما يقدم وربما يؤخر، إن شاء الله نفع، وإن شاء الله عز وجل لن تثبر أرضه، لأن الله عز وجل لن يشاء ذلك. موسى عليه الصلاة والسلام لما ابتلي وفتن صلوات ربي وسلامه عليه وعرضت له الفتن فثبته الله، بعد ذلك كله رفع يديه إلى ربه عز وجل، وهو النبي صلى الله عليه وسلم صاحب أكثر أمة بعد أمة محمد عليه الصلاة والسلام، قال ممتهدا لربه: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. أعلم فقرك إلى الله، أعلم فقرك إلى الله، وأساس ذلك عبد الله أن تقرأ كتاب الله بتدبر. انظر كيف كان يحيا الأنبياء، انظر كيف كانوا يتعاملون، انظر إلى البلاء الذي أصاب الصالحين، لم يثبت القلب بعد الله كقراءة كتاب الله بتدبر، فإنهم أصل من أصول الثبات. وكل نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤاد، يثبت الله عز وجل القلب. هذا ليس من الهذيان عباد الله، يجب أن يكون لك ورد من كتاب الله. أنت مسلم تقرأ كتاب الله، لا تكن عينك تتلفت بالبرامج، برامج التواصل القبيحة من برنامج إلى برنامج، تتخيل نفسك أنك ستحل مشاكل العالم. يمشي في الطريق كالسكران، وإذا نبهه الناس نظرك المتخارب الذي لا يعي، وكأنه قد أعطي إبرة من عمر المخدرات، كأنه مسروق ينتقل من صفحة إلى صفحة، ساعة في الوساعة ساعات، ومع ذلك يبخل على نفسه بآيات ربما ترفعه عند الله الدرجات. اقرأ كتاب الله يا عبد الله. نحن الآن بحاجة إلى التمسك بديننا أكثر من حاجتنا إلى أي شيء آخر. الفتن تموج ليل نهار، تدخل في الأماكن، شباب نساء، نساء أولاد، مجتمع ينذر بالشر القادم، مساجد خالية من صغار السن، أناس لا تأمر بالمعروف ولا تنهى عن منكر، لا ينتبه إلى أبنائه إلا في آخر العمر. هذا إذا انتبه رجل كبير لا يزال حياته كلما يكبر المفترض أنه يعود إلى الله، فإذا به بالحرص على المال، الحرص على الدنيا، الحرص أجل الله وجوهكم على الندالة، على التحبيل بين الناس، لذته زرع الفتن، لا يفضى لذلك، لا يزال في الخنا بين امرأة وامرأة، يتقدم عمره ويكبر، افترض أنه يعود إلى الله. جاءه النبي وتعدى 50 وبدأ يتخطى في 60 ولا زال يعيش في حماس الشباب على الدنيا، يريد أموال ويحلم أنه يبني وأنه يسافر وأنه يتاجر. عش حياتك. جاءك نذير الموت. أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، قليل منهم يجاوز ذلك، ومع ذلك تجد عنده أحلام السباع في خطة الطيب، عقول طائشة يحركها أي شيء، والأحلام أحلام السباع. اصحى 60 سنة 50 سنة، متى تبدأ مشروع عشان التاجر؟ متى تبدأ؟ وين القوة اللي عندك عشان تستثمر مشروع؟ هو لا يزال يعيش في المخيلات، لا زلت تجلس في المجالس وتنظر التنظير الذي تنظره قبل 20 سنة، لا زلت لم ترعوي ولم ترجع ولم تقم لأزين صورتي عند الناس، فإني قريب عن هذه الدنيا راحل. اخوان، الثبات على الدين من أهم الأمور، وأداب ذلك معرفة حاجتنا إلى الله، وأننا عبيد ضعفاء، وأن نتبرأ إلى الله من الحول والقوة، وأن يلتفت الإنسان في حياته إلى السبيل الذي يوصله إلى الله. فإذا رأيت المرء يكبر عمره ولم يرعوي عن فساد، ولم يرعوي عن ضياع الأوقات حتى لو لم تكن فساد، وإذا به لا يزال يزداد حرصا على الدنيا، فهذا أسأل الله أن يرده إليه ردا جميلا. ويجب أن تأخذ بيده دون مجاملة، حتى لو كان عندك بعض النقص قل له فلان قذاك الشيء، بدأ نذير الموت يأتي إليك. فإنه قال يعقوب عليه الصلاة والسلام، قال يا رب إذا جاءني الموت أريد أن تنذرني، قال أرسل لك رسولين أو 3. فجأة فإذا بيعقوب قد جاءه ملك الموت، قال ألم تقل أنك ترسل لي رسولين أو 3؟ قال نعم، هرمك بعد شبابك، وبياض شعرك بعد سوادك، وانحناء ظهرك بعد استقامته، هذه رسلي يا يعقوب إلى بني آدم. عباد الله، يجب أن نعلن الحاجة إلى الله في قلوبنا، فإن هي التي تقودنا على العمل على أرض الواقع. ويجب على المرء أن يكون دائما الذكر والدعاء لله، أن ينجيه الله عز وجل من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يختم له بخير. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم.